الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح، وصلى من عمد عنه ليس عليه امرنا الرواد، فان كان ناسيا او جاهلا صح ذكره المسجد اجماعا. حتى وان كان عالما ذاكرا صحت صلاته من شكاك الجهه ويكفي على قاعدة انفكاك الجهة، لأن احنا عندنا ايه؟ النهي إما أن يعود على زاد الفعل أو شرط أو رب أو وصف ملازم، وصف ملازم يعني لا ينفك، أو يعود على وصف مجاور أو سميه غير ملازم أو سميه منفك. مين يجيب لها مثال على الوصف الملازم والوصف غير الملازم؟ صوت الصلاة. ماشي ملازم عيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مش كده، هل يمكن يتصور صلاة سكران بدون سكر؟ لا. إذا ده وصف ملازم لا أثناء الصلاة. لا يفك عنه. هل يتصور ربا بدون زيادة؟ ها؟ لا يمكن. كده؟ طيب وصف المنفق أيضا صوم يوم العيد، صوم يومي العيد وصف ملازم. طيب وصف المنفق جميع أكثر المحرمات، أكثر المحرمات المنفق. لا يقتل المسلم على خطبة أخيه، لا يتلقوا الجلاء، البيع عند النداء الثاني والشراء، البيع في المسجد، أكثر محرمات كلها غالبها منفك. وتيجي معانا قاعدة هل النهي يختلف ولا يختلف الفساد من السبت الجاي بتوسع أكثر من اللي احنا كنا بنقول. ومن صلى بمغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح، طبعا احنا قلنا قبل كده تفاصيل اضيق الناس في مساله هل النهي يقتضي الفساد او لا الظاهريه والحنابله، واوسع الناس الحنفيه. قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله. ليس عنده إلا ثوب مصبوغ مغصوب. يصلي فيه ولا يصلي عرياه؟ يصلي فيه يجوب. يجوب. لا يا أخي، هو الآن الثوب عنده مغصوب يصلي فيه ولا الصحيح أنه لا يصلي فيه؟ الآن ده حق آدمي ولا حق لله تبارك وتعالى؟ إذا لابد من رضاه، وصاحبه لا يرضى له أن يصلي فيه. إذا يصلي فيه ولا يصلي عرياء؟ ها؟ أي يصلي عرياء؟ مش من حقه، مصروف يا جماعة. وصاحبه لا يرضى له أن يصلي فيه، وده مصروف مصروف. لا تجوز له الصلاة، مش مالناش دعوة بمسألة إن هو لو صلى فيه تصح الصلاة ويأثم، لا. نتكلم عن إيه؟ أنا عندي ثوب مصروف. الصحيح انه يصلي به ولا يصلي عريانا؟ الصحيح لو خيب يصلي عريانا هو الصحيح. ها؟ هو الصحيح. نعم. ايه الفرق بقى بين انه يصلي عنده ثوب مغصوب وثوب حرير؟ فنقول له صلي في ثوب الحرير ولا تصلي في الثوب المغصوب، ليه؟ صحيح. حق الله تبارك وتعالى فيه المسامحة، وأما حقوق العباد فمجموعة من المشاحة فلابد فيها من الرضا،